كان يحط ايه؟ كان كلمة عربي في النص، شوف الحال. زيادة قائمة. فصار منتبه وعاد ليقول في الحاشية إن أي إنسان منا كان أوروبي يعني مهما بلغ من المعارف والعلوم حصل يعني كل مرة لا يصدر أن يكون بوابا لمرتبة القائمة. ولكن تتخيل ألوان فالرجل الفار القرطبي أصدر بيان بابوي قال إن الشباب رقعاء سماهم إيه؟ رقعاء الذين لا يتكلمون إلا العربية ولا يعرفون عن لغتهم الأم أنا أحرمهم من ملكوت السماء. يعني إيه؟ في طرق الرحمة المهمة من الحفان يعني عندهم ايه؟ يعني اللعنة يعني زي بالظبط ايه؟ اللعنة والعياذ بالله يعني هو يطرق ويطرق في يده المفاتيح يعني فسبحان الله فهو يطردهم سبحان الله لأنهم بذلك يؤيدون لغة ليست لغة قومنا على لغتهم الأم ويصبحون مسحا لا حول ولا قوة إلا بالله. تعرف لما تفقد لغتك يعني تفقد لغتك او لا تفقدها المنطق اللي تعامل بيه انا دي الجزء الثاني بتاع الخطبه الاسبوع الماضي خلاص ضمهم لبعض وخليها حلقه في ودنك ربما لا التقى بعد يوم ان شاء الله الا خلاف الا خير وبلا خلاف الا بلغت ابنك الذي لا يعرف عن لغته العربيه شيئا هو يعرف عن اللهجه. يعني لو واحد عراقي جلس مع واحد من الصحراء وتكلموا مع بعض بلهجتين ها عايزين ايه؟ عايزين متاجر صح ولا لا؟ لو واحد من الشمال قعد واحد من الجنوب نفس القضيه المصيبه ليه؟ فرقتنا اللهجات لكن لو تحدثنا تحدث جميعنا باللغه العربيه وباللسان العربي وباللسان القران كيف تكون وحدتنا؟ كيف يكون وضعنا سبحان الله العظيم؟ ويعني كم ناديت وكم جلست مع وزراء التربيه والتعليم ورجيت منهم أن نجعل يوم في المدارس يوما أن يتكلم المدير بسموه زمان احنا كنا نسميه الماضي المدير والمسؤولين والمعلمين والمعلمات والأولاد والعمال باللغة العربية. الأول هتكون إيه؟ فكاهة. أنا عارف إحنا بنسخر من أنفسنا لا يسخر من نفسه إلا العربي للأسف الشديد. فالأول يوم هتبقى فكاهة وبعد شوية أنا لنا أخ عايش في أوروبا من الستينات فلا سلك الى القاهره هو مسلم هو لما راح هناك بدا يلم بالعلوم اللغه العربيه والتحق بجامعه درس فيها علوم اللغه العربيه وبعدين حفظ القران فذهب الى محطه القطارات في نظام القاهره في حاجه اسمها محطه باب الحديد او رمسيه المحطه الام يعني المحطه المركزيه فقال البائع ايه؟ تعرف البائع اللي بياخد السلام عليكم وعليكم السلام هل لك ان تمتحن ان تمنحني بطاقه سفر الى محطه سيدي كابر؟ الراجل قال له يا استاذ انت تقول ايه؟ قال له هل لك ان تمنحن بطاقه سفر محطه سيدي كابر دي ده محطه في مدينه الاسكندريه واللي مدفون في المنطقه اللي اسمها سيدنا جابر بن عبد الله الانصاري الصحابي الكريم فسمي المحطه اسمه والله يقول له أن تمنحني بطاقة السفر إلى محطة سيدي جابر. فالمهم لما أعاد عليه الجملة لم يفهم. قال يا أستاذ ممكن تتكلم عربي؟ فانظر إلى اللهجة ماذا صنع البائع؟ وانظر إلى الرجل الذي أراد أن يعود إلى لغة الأم ماذا صنع به؟ صح ولا لا؟ كان في المعلمين لما المعلم لما يغيب يدخل معلم محترم مكانه وياخذ الحصة إيه؟ مكانه. دخل علينا واحنا في الصف الاول الثامن او يسموه الثامن الثامن انت مطلع. فكان ابن عمك اللي هو كان معلم للغه العربيه وكان يعني لا قوه الا بالله في اللغه حتى في بيته كان يتحدث اللغه العربيه الفصحى. فكنا زمان لما المعلم يدخل كان كل الصف يقف. كان زمان كان زمان توقفنا لما وقفنا الكراسي الخشبية تزحزحت فواحد ايه اوقع الكرسي على الارض فالمعلم رحمه الله عليه استاذ احمد يقول ايه يا بني أقم عهد الكرسي أقام الله عهدك. أحمد بن فهد ولا أنت أحمد بن فهد شرط وقص أقم عهد الكرسي أقام الله عهدك. فالولد جنبه يعني في اللغة العربية ما شاء الله، وأنا قلت له يعني في الصف الأول تبني عليه الكرسي. لما تقول كده تكلمني عربي أستاذ لا أقم عهد الكارثة. شوف سيدنا عمر بن عبد العزيز يقول لقد انتشرت البدعة. سيدنا عمر سنة 100 هجرية، 100 هجرية آخر القرن الأول اللي هو شاهد رمضان، حتى صارت البدعة سنة، فإن جئت لتغير فيها قيل إنك تغير في السنة. يا الله، يبقى البدعة صارت عند الناس من كثرة الترداد صارت عادة، والعادة صارت عبادة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لما هاجم الأستاذين على بعض من جمهورية الاتحاد السوفيتي راحوا للشيخ الكبير، الشيخ الكبير كان رئيس دير عن الجنوب، قالوا لا لا لا لا تقاوموا جيشا، الجيش طبعا روحوا لسيدكم من نقشبند كان مدفون بريق الدعوة، واشتكوا له أن الأستاذين سوف يجدعوا مدينتنا. نقشبند هيطمع ذراعه وكفه من القبر هيطين الأستاذين من حواليه. راحوا سيد النقشبند لطلع كفه لطلع يده وقتل الاستبين منهم في اليوم 3,200,000. سبحان الله، فالتهريج لما يعني سبحان الله العظيم اوكرانيا كانت قديما مملكه لها ملك ولا دين لها، فالملك بتاع حرم عقل كان محكوم في بلد من اجل دين. يا جماعه الخبراء ايها الملك جمعوا لي افكار وآراء ويعني دراسات مستفيضة عن الأديان المطلوبة. راحوا جابوا له 7-8 أديان سماوية وغير سماوية، فقرأ فيها فأعجب بالإسلام. والله هذا دين جميل. هذا مفتي البقاع. جابوا مفتي البقاع، مفتي البقاع لأنه كان من الإيه؟ من أبناء النصوص اللي إيه؟ مالوش دعوة بالواقع. فقال له إحنا عايزين نختار دين الإسلام الدين الوسطي. خلاص؟ فماذا ترى؟ جميل، شيء طيب ان يصير الدوله دين رسمي. قالوا بس في فضيله المفتي امرين، احنا ليس عندنا من حيوان الا الخنزير ناكل بالليل والنهار وفي الوقت، والخمر يجب ان نشربها لنستدفي الاباء فنحن بلاد بارده. قال لا، لا يجوز للمسلم ان ياكل لحم الخنزير ولا ان يشرب الخمر. فنظر الملك الى الحشم، ما الدين الذي بعد ذلك؟ لا حول ولا قوه. فلما يكون في واحد غبي بالواقع يضيع علينا الفرص الكثيره. يعني تبقى وسط معاصي ولا مش وسط، انهي احسن عن ذلك؟ ها؟ وسط معاصي ربنا يتوب عليك. لما ربنا سبحانه وتعالى احنا اول واحده تيجي على الاسلام يا مؤمن، ده زمان الثمانينات في اخت طلعت كده من الداعيه، قلت فرصة نوديها البنات بتوع شوية بنات عندنا في الجامعة المعينة يعني معروفة مع المكاتب العربية وأولاد طلبة الجديد فيها. فاتصلت بها أخت فلانة أبعتلك 20 بنت كده من البنات اللي هيجوا على الطريق. البنات طبعا في هذا الزمن كان يعني اللي تلبس منهم سروال مش مفصل قوي يعتبر منتقل يعني سبحان الله. فالمهم راحوا، وبعدين قابلت البنات في المسجد بعد كده، رحت للاستاذه فلانه قالت لا انا هبطل اروح. ليه؟ قالت لهم يبقى اول درس انا نايمه واحده بكره اوريكم كيفيه تغسيل الموتى وماذا يلقى الميت في القبر بعد ما يموت. ولسه هم بيقولوا يا هذا من فحم الحرب الفاتحه هي لا تتكلم الا الانجليزيه والفرنسيه، وما كذلك انا اعرف امهاتهم وجدتهم كانوا يقرأوا القران بالفرنسيه والمصريين اصليين عشان يفهموا القران. طبيعي تكوينهم كده اولاد الدخلات وطلاب خواطر وغيرهم. فقلت لهم ايه؟ خدوا في اخر المحاضره دي خدوا الدنيا عشان باب التيسير يعني اللي هتكشف حته من بطنها او جسمها يجي فيها الكانسر فورا. طب المعلمه بتاعت الكانسر دي سبحان الله مين هيروح لها بالدلاله عليه؟ يا اخي مش يا عم

طبعا مش قدام الحكم. يا سلام على الصوت ده. والموعظة الحسنة سبحان الله. فيعني الدنيا شيخ عصر حصل يعني مش كان يتكلم باللغة العربية، يرجع من صلاة الفجر في الشتاء فيطلب من زوجته أن تعمل له شوربة عدس، عدس ساخنة، عارف أنت حسين عدس الساخن اللي طلبوه له بالعموم هذا تقول له أنا ربك يخرج هذا لما تخرج الأرض فين؟ من خلالها وفومها وإيه؟ كانوا عايزين كشري مصر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له رب أنذر عشرة الأمر جمعنا بل هجم العرب ولكن الحولات العمومة على مدار العين في بيت خليفة، فكان داخل الموسم زي الأيام دي موسم إيه؟ الحج يعني، فبدأ يستعمل في الرفادة وفي السقاية وفي الحجابة وفي السدانة اللي معاه المتاع واللي معاه الأخر الكسوة واللي هيسقي الحديد، يعني من زمان العرب وقريش فخورة بخدمة بيت الله الحرام. فلما وجده مشغولين هكذا دعاهم للوليمة فأخذوا وانصرفوا دون أن يبلغهم الرسالة. لأن الآذان غير مستعدة. لا تشاور مشغولا أبدا ولا تشاور جائعا. يعني الرجل جاي وهو من الأكلة، يعني مش من الأكلة الحشرات يعني الأكيلة يعني مش هقول لك ليه جائع؟ أول ما يقعد يشكر عايزين وطالبين من أول أكلين ها؟ يعني غير ما يهدى شوية وبعدين سبحان الله وإذا ما زهرات ذعرت ها؟ قلنا الكلام طيب وإذا ما زهرات ذعرت ورأيت الرعب يغشى قلبها فترفق وانتهت واعزف به من صميم اللحن وامسح ربها ربما نامت على مهد الاسى وبكت وسط صيحته ربها ايها الشاعر كم زهره القدر قبل لم تدري يوما ذنبها. يا اخي قد تعافر انت زهره وانت سبحان الله العظيم وهي لا تدري انت من عشان يبنيك مدخل يبنيك ايه؟ مدخل سبحان الله العظيم. يعني شوفوا العظمه والعبقريه بتاعت المغيره بن شعبه لما وكلته عائشه في رفض زواج عمر من ام كلثوم اختها بنت الصديق. عمر قصصها من قبل انه خطب مين؟ ام كلثوم بنت ابي بكر. البنت اعترضت وابلغت اختها. خبر. طب من يبلغ عمر انه مرفوض؟ شوف عمر بن الخطاب يرفض البنت لها الحقية في الرفض والقبول. فابلغت عائشه، عائشه وقعت في حيث ويس. تعمل ايه؟ فاستعانت بسيدنا المغيرة بن شعبة الصحابي الكريم. قالت له يا مغيرة، راح المغيرة بن شعبة أكابر القوم وحكاية القوم. قال يا أمير المؤمنين بلغني أنك خطبت بنت أبي بكر. قال له نعم. قال يا أمير المؤمنين أنت رجل تخطب بنت رقيقة من بيت خليفة نشأ على الرقة واللين من أبيها. صح ولا مش صح؟ هو مخدمة حلوة بيذكروا مين؟ بحبيبه. ما لازم مفتاح أو واخد براهم إيه؟ لين ورقيق. وكان قبيلة سلمة قبيلة من القبائل التي تجل وتحترم النساء. يعني عارف أنت لما تشوف في الدور الكورية الهوليودية لما زوجها تعمل لها كرسي على المائدة اعملها انت بقى رخيصه الكرسي خلي اعمل حركه من العيال اقعد يا ابو جت شديد انا خايف لو حطيت لي قول لي تعالى فيها جت شديد بس انت خطبت بنت نشات في بيت خليفه في رقه وانت يا امير المؤمنين رجل شديد لا نستطيع نحن معشر الرجال ان نراجعك. يا ابني تقول كلمه ما حدش يقدر يرد عليك. فان اذيتها يوم او عنفت عليها يوم الا تكون قد اخلفت في صاحبك الصديق بسكها؟ سيدنا عمر قال لنفسه كلام مقنع. وماذا اقول لام المؤمنين عائشه؟ بل انا انفك يا امير المؤمنين، انا هو طبيخه هو معاه انا ايه؟ اشيل عنك الايه؟ اشيل عنك الحرب. قال الكلام اللي في القهر لما يعني ارادت بنت عمر رضي الله عنها خطبها سلمان الفارسي وسلمان من اهل البيت. البنت اللي كان اخر بيت عمر اللي بيحاول علينا البطيخ واللحم وعندنا نفق زيت معاه تسعه اشهر أروح بيت سلمان الفارسي هو صحيح أمير ولكن متخشي يحب التخشي من الزهد. ها من زهد لزهد البنات يحبوا ليه؟ بحبهم. تعال الله تم وضع الملكوت. فعبد الله بن عمر ده مين مين مين؟ راح سيدنا عمرو بن العاص. شوف المبادئ ازاي؟ شوف المبادئ ازاي؟ ده نتائج اجتماعي. واحنا الحمد لله نسأل الله أن يرزقنا المجال الاجتماعي. قال له يا عماه خطب سلمان فارسي أختي ولكنها تاب وتخشى أن تؤمن أباها فماذا نصنع؟ الحل إيه؟ قال أنا سيدنا عمرو بن العاص يعني إذا قيل في التاريخ أنت تعرف عن بسمارك الباهي الألماني بل في العصر الحديث تعرف واحد عميل اسمه كيسنجر ضرب المثل في البداية يعني. في واحد كان في الروم زي كده اسمه أرطغرل. أرطغرل الروم ده كان زي ما بيقولوا وزير خارجية بس كان نهائيا فكان عمر بن الخطاب لما يرسل وابو بكر لما يرسل عمرو بن العاص في المفاوضات يقول ايه؟ نضرب ارطغرل الروم بارطغرل العرب. يعني عندنا واحد برضه في السياسه ايه؟ لازم السياسه عايزه ايه؟ حمله تمام. فعمرو بن العاص مجروح على عمر يقول له فقابل سلمان في صلاه الفجر. سلمان الفارسي راجل متواضع لكن عنده عز النفس عجيب. ده الباحث عن الحقيقه اللي عم يتنقل من رواهب لرواهب لرواهب لغايه ما انهال عن فوق النخله لما سمع اليهودي يقول ان رجلا بعث من مكه وجاء الى هنا يقول النبي نط من فوق القبر من فوق النخله وصار وسيده اليهودي كان بيشتغل عنده قال ارجع يا عبد الى عبد انت مالك انت بتتكلم عن الاسياء يا عم يا وجدني اخر الدنيا على الشر. المهم لما قابل عم سلمان في صلاه الصبح قال له يا سلمان أمينا لك تواضع أمير المؤمنين بقبول زوجة ابنتك. نعم تواضع يعني شعر سلمان انه هنا الله يتواضع بيه ولا يتواضع لمن؟ سبحان الله يعني ايه المسلمين ايه؟ أكفاء والله لا أتزوج ولا أتواضع كمان ففي ناس فيها فن الحوار سبحان الله الإنسان يجب ولا تجلب نفسك بمن يهاجمك هنا او يهاجمك هناك، ليه؟ لان نوع من الغزال اسرع من نوع من كلاب الصيد، كارثه هذا النوع من الغزال انه كل شويه يبص وراه المسافه بينه وبين الكلب ايه؟ قال بصتين دول يجيبوا هدف، سبحان الله، يا عم ما تبصش وراه، خليك انت ايه؟ عندك هدف. وتكلمنا عن حيوان عن سمكه القرش وعن الاسد، كيف للعم تكتيك؟ كيف ما عنده هدف؟ لا كيف سمكه القرش لا عندها تكتيك ولا هدف؟ تسبح حولها الاف الاسماء، مخيلتها ان تكون لها الف سمكه. تجي ورا السمكه دي سمكه تروح من تروح على الدم تروح على كلها تموت من مجاعه. علم الاسد يروح ايه؟ يمشي ورا تقطيع الضباب يحدد ضبيه معينه يجي وراه لو وقعت ضبية أخرى بين أقدامك لا يفترسها وإنما يفترس من حدد هدفها. ده تكتير منضبط استراتيجية واضحة. السمكة بتخرج لا تكتير فالله يطلع عليك في البيت أنا عايزك تعمل تكتير واضح واستراتيجية واضحة عشان ترضي أبو فلان تعمل تكتير وسنة سنة دي ربنا إيه